انفسهم، مش شويه معهم سلاح ومعهم بنادق ومعهم دبابات ومش عارف ايه، هوب هوب لا يا اخوات ضعاف مش قادرين يحموا نفسهم. الله. ولذلك تعرف بقى الحق ساعه ما يجي، يجي عاده من مين؟ مش من قوي يسيطر، لا ده من ضعيف تعب ونهج علشان يثبت الايمان. ولذلك الاسلام صاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ولكنه لم ينتصر ولم يسطع من مكة، وجيه من المدينة من البعيد. الله. ليه؟ قال لك لأن مكة دي ايه؟ بلده، فيها قبيلته، وقبيلته ألفة السيادة، قبيلة قريش حد يقدر يتعرض ليه؟ ده واخد السيادة على الجزيرة كلها. ولذلك كانت قوافلها الى الايه؟ الى الجنوب، وقوافلها الى الشمال بالتجارة لا يتعرض لها احد. ليه؟ لان يخاف اي قبيلة في الطريق تتعرض ليه، هيجي موسم الحج ويجوا في قلبها يوم ينتقم منهم. فكانت مهابة ولا مش مهابة؟ فلو ان الاسلام الذي صاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة انتصر في مكة، ربما قال قبيلة عشقت السيادة ودانت لها أمة العرب، فما المانع أنها تطمح ويدين لها العالم كله؟ ما هي شغلانة. أم قال لك لا، ده هم اللي يضطهدوه وهم اللي يحاربوه، ويجي الضعاف هم اللي يتبعوه، وبعد ذلك يأتي له النصر من بعيد عن هذا. منين؟ من المدينة البعيدة عنها. ليه؟ ليشهد الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. فجه بقوا مضطهدين وعلوهم وما يقدروش يدافعوا عن نفسهم. ولذلك سيدنا عمر حينما كان يسمع قول الله سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر، يوم يقعد كده قال يقول اي جمع هذا؟ احنا مش قادرين نحمي نفسنا. سيهزم الجمع ويولون الدبر. وبعد ذلك ايه؟ ولا تطع كل حلاف مهين ولا ناكل سنسيمه على الخرطوم. احنا قادرين ندافع عن نفسنا. وبعد ذلك تاتي وقعه بدر فتثبت له صدق الايه؟ صدق القضية. والعجيب أن الآيات تنزل وهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم. يعني مش المقدمات بتقول المقدمة دي كذا ودي كذا بحيث استنتج، ده إن كنت هتستنتج تستنتج العكس، إنما ربنا اللي قال. ربنا وبقوا يروحوا يشوفوا كده الوليد ابن المغيرة، يشوفوا صحيح انضرب على أنفه ويلاقوا الخبطة كده معلمة على مين؟ على أنفه، سنسمه على الخرطوم. لأن الذي قال ذلك قبل أن يسرع قادر على أن إنفاذ ما يقول بدين قوة تقوله دون ذلك أبدا. يبقى يقولها لن. يبقى سيهزم الجمع، يبقى سيهزم الجمع. يبقى علشان تعرف المبادئ إزاي تجد إن اللي بيؤمن بها هو اللي بيضحي أولا، بيدفع ماله خرجوا من ماله، يدفع دياره خرجوا من ديارهم، يدفع نفسه ينقتل علشان إيه؟ عشان المبدأ. لكن المبادئ الباطل قبل أي واحد ما يدخلها ياخد التمن، قبل اي واحد ما يدخل ايه ياخد الايه؟ تعالى يا واد انت عايش ازاي مش عارف ايه، والعيشه دي خد يا واد وعيش وتفنطق والبس سجاير والبس كويس خليه شيوعيه بقى ادي، لانه بيديله ايه؟ بيديله الثمن الاول، يديله الثمن الاول، يوم ينجنم ويعملوا مش عارف ايه ويعمل. لكن الغلابه دوكهم الاولانيين هم اللي يعملوا ايه؟ هم اللي يدفعوا ايه؟ ليرفعوا الثمن، ولهم الحق انهم يدفعوا الثمن لان المثمن غالي قوي المثمن. لكن في الثاني المثمن هم يعرفوا. طب ده اللي بيجي لمبدا من المبادئ الهدامه اللي بتيجي في البلاد، شايف هم عايشين ازاي ورعيتهم عايشه ازاي، يوم يقول الله طب احنا هنيجي برضه هنبقى يعني الرعيه هتبقى ماشيه كده وهم عايشين في مش عارف ايه، لا ناخد الثمن ايه؟ مقدمه، ياخدوا ثمنهم ايه؟ مقدمه. انما المؤمنين لا، يدفعوا هم الايه؟ فالحق سبحانه وتعالى حين يشرع القتال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشرعه اولا دفاعا. كانوا يطلبون من رسول الله يقولوا يا رسول الله اذا لنا نقاتلهم على قد جهدنا، يقول لم امر بالقتال. وبعدين امر بالقتال عشان يدفع عن الخلية الايمانية لما راحوا المدينة،

ينتهي الى ما ينتهي اليه الايه العامة، وتلاقيه ضيع. بس تقول له يا اخي بالله انت كنت ضامن انك تعيش لحد ما تعقل، انت كنت ضامن انك تعيش لحد ما تعقل، ما تاخدها من قصيرها كده وتاخد التجربة وخلاص. ده الناس طوفوا ما طوفوا مفلسفة ومش عارف ايه، وبعدين بقول ايه قال ايه، ام قال لك وها انا ذا اموت على عقيدة عجائز اهل نيسابور. ربنا الأحق وربنا سميع وربنا بصير زي ما قال عن نفسه، ما دخلش هو السمع عين مش عارف اسمه سموع ولا مش عارف ايه والكلام الفاضي ده اللي هو لأول النهار ولا ايه ولا اخره. وقال انا موت الان على عقيدة مين؟ عجائز اهل نيسابور. عموت على عقيدة مين؟ العجائز. فكذلك لما صاحبنا قعد يقول كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبكه، جه في الاخر قال ايه، زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، يعني ما فيش بحث. قلت قال هو اللي بيقول قلت ايه اليكما يعني على مهلكم، ان صح قولكما فلست بخاسري، او صح قولي فالخسار عليكما. ان صح قولكما بان ما فيش بحث وانا عملت اعمال طيبة في الدنيا، ابقى انا خسرت ايه؟ طب وان صح قولي بقى وفوجئت بالاخره يبقى مين اللي حقيقي؟ يبقى اذا انا ايماني ان لم ينفعني لا يضرني، وكلامكم ان لم يضركم فلا ينفعكم. يبقى نقول احسن بقى فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الحق سبحانه وتعالى يطيل أمد الكلمة حتى لا يطالب بما يقوله وقتها. إزاي يعني؟ لما الحق سبحانه وتعالى جاء بالأنصار إلى رسول الله وجابهم من المدينة عشان يقابلوه في العقبة، جوب ازاي؟ ليه جم؟ بقى اللي حواليه وقاعدين وياه قاعدين يحاربوه، واللي من المدينه جايين علشان نقول له علشان تعرف ان غباء الكافرين بالله. اهم دول جم للنبي يبيعوه علشان اليهود اللي حيقفوا امام النبي سمعوهم قبل ان يظهر سيد الخلق، احنا سيبعث نبي من العرب ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. هددوهم بمن؟ الرسول، لأنه ده مكتوب عندهم في الله. ولذلك حيقول فلما جاءهم ما عرفوا كفر، إنما قالوا الكلمة ولا ما قالوهاش؟ قالوا. فلما ناس سمعهم إن فيه نبي ظهر في مكة قالوا هذا هو الذي توعدتنا به يهود، هيا بنا نسبق إليه قبل أن يسبقونا. يبقى كلمة الأغبية هي اللي خلتهم يروحوا إيه؟ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى فرع على القتال بالفعل هنا أمر فليقاتل، فمن يستنع له ويقاتل بالفعل له حالتين، إما أن يقتل وهذا جزاؤه كما قلنا، وإما أن يغلب. انظروا إلى الجزاء في قوله سبحانه فسوف نؤتيه أجرا عظيما، شوفوا دقة الأداء القرآني، لأن الذي يتكلم هو الله. نحن نعلم أن ترتيب فعل على فعل، أقول لك إيه، احضر لي أكرمك، إن حضرت إلي أكرمتك، فبمجرد الحضور يحصل الإكرام، إن حضرت إلي سأكرمك. يبقى الزمن متمادي شوية، مش بمجرد ما تيجي تكرم يبقى فيه إيه شوية زمن تاني، يعني انت تحضر عندي وبعدين قد تأخذ تحيتك، انما الاكرام يجي ايه بعدين. وإن أطلت الزمن أكثر تقول إن حضرت إلي فسوف أكرمك. يبقى كام مرحلة لترتب الجزاء على الفعل؟ جزاء يأتي، وجزاء يأتي بعد زمن بسيط تؤديه ساعة، وجزاء يأتي بعد زمن أطول تؤديه سوف. كان المفروض إن يقول إيه؟ إن اللي يقاتل في سبيل الله نؤتيه إيه؟ ولا سنؤتيه أجر؟ أم ألف سوف نؤتيه، مما يدل على أن من يقتل سيكون دليلا على أنه قتل في منهج حق يستباح فيه الدم، فيغري الغير بأن إيه؟ يعتني. والذي يغلب أيضا يعلي كلمة الله، وإذا علت كلمة الله دعوة أو استدلالا من قتيل يبقى زي ما قلنا كل ما يحصل خير من أحد يبقى حيروح لمين؟ لمن قتل أو من إيه؟ ودي حتفضل ليوم القيامة ولا لا؟ يبقى لازم سوف طويلة دي تيجي، كل مدة سوف دي حتيجي. وأيضا فإنك ستقرأ الآية قبل أن تقوم الساعة، فسوف مش هنقرأها كده برضه، يبقى دليل على أن في جزاء موصول لا مقطوع ولا إيه ولا ممنوع. يبقى الأداء القرآني أداء إيه؟ محكم، أداء محكم. فسوف نؤتيه. الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم عن نفسه وذاته أساليب كتيرة يقولها، مرة يجيب أسلوب الإفراد، مرة يجيب أسلوب إيه؟ الإفراد، ومرة يجيب أسلوب الجمع. وإحنا بنقول بقى إذا كما علمونا في النحو يقول لك ده بتبقى النون لإيه؟ للتعظيم. إنا نحن نزلنا، ما قالش أنا نزلته، قال إيه؟ إنا نحن نزلنا، مش كده؟ وهو واحد. أم قال لك شوف كل شيء يكون نتيجة فعل من أفعال الله تيجي له النون بتاعة التعظيم دي. ليه؟ لأن الفعل حين يصنع شيئا لخلقه من متعة أو من نعيم أو من عايز صفات كتير، قدرة للإبراز، علم لترتيب الله، تدبير، حكمة، بسط. الله عايز ايه؟ عايز متعلق صفات ايه؟ صفات كتيرة. يقول نؤتيه ان الصفات هتتكاتب عشان تعمل ايه؟ تعمل الخير، تعمل. لكنه حين يتكلم عن ذاته مجردا عن الفعل يتكلم بضمير الافراد، انني انا الله، انني أنا الله، وأنا اخترتك يا موسى. فساعة يتكلم عن ذاته إنما يتكلم بإيه؟ بالوحدانية، ما تقولش بالإفراد، بالإيه؟ بالوحدة. وحينما يتكلم عن فعله إيه؟ يقول إيه؟ يقول يأتي بالجمع. ولذلك دي حلت لنا إشكالات كتيرة. يمكن أنا حكيت لبعض إخوانكم ما حدث عند قراءة قول الحق سبحانه وتعالى ألم ترى الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا. طب أنزل مش كان يناسبها إيه؟ أخرج. إنما أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الله، طب ايه دي مفردة ودي ايه؟ قال لك يا اخي بص كويس، لان ساعة قال انزل من السماء ماء لم يكن لاحد من خلقه ولو بالاسباب فعل في انزال المطر، انما ساعة نزل المطر جه واحد ايه حرست، وواحد ايه بزر، وواحد راوي، وواحد قعد يسبه، يعني عملية من ايه؟ من أسباب خلقه.